الوعيد ضد الوعد، والوعد يكون بالخير والوعيد يكون بالشر. والله سبحانه وتعالى وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما، ووعد الذين كفروا عذابا أليما. ويوم القيامة يتحقق وعد الله تبارك وتعالى للمؤمنين ووعيده للكافرين. ولكن الله قال ذلك يوم الوعيد ولم يقل يوم الوعد والوعيد، لأن المستحقين للوعيد أكثر من المستحقين للوعد. يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى لآدم يوم القيامة: يا آدم ابعث بعث النار من ذريتك، فيقول: يا رب كم؟ فيقول: من كل 1999. فهؤلاء أهل الوعيد، ولذلك خص اليوم بذكرهم دون ذكر الوعد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فإذا بعث الناس من قبورهم جمعهم الله تبارك وتعالى في أرض المحشر، كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقال عز وجل: هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين. يقوم الخلق في أرض المحشر قياما طويلا تدنو الشمس من رؤوسهم وتحيط جهنم بهم، فيعظم الخطب ويشتد الكرب ويكثر العرق حتى يذهب في الأرض 70 ذراعا. فإذا اشتد ذلك على الناس حاولوا أن يستشفعوا إلى الله تبارك وتعالى ليجيء ليفصل بينهم، فيستشفعون بالأنبياء، فيردهم كل نبي إلى من بعده حتى يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعه الله تبارك وتعالى فيهم. ثم يجيء الرب سبحانه بعد شفاعة سيد الأنبياء لفصل القضاء، ويضع كرسيه حيث يشاء، ويقوم الملك ينادي بين يديه سبحانه وتعالى على العباد: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. إذا قال الملك: أين فلان ابن فلان ليقم للعرض على الملك الديان سبحانه وتعالى، تخطف الإنسان المقصود ملكان، أحدهما يسوقه والآخر قد جمع ملف أعماله وتقدم به إلى ربه ليشهد عليه. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وبينما هما يتخطيان به الناس في أرض المحشر، إذا به يذكرانه بأيامه الخالية وما فرط فيها في جنب الله وما قصر في حقه، فيقولان له على أسلوب التوبيخ والتأنيب: لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لقد كنت في الدنيا في غفلة عن هذا اليوم وما تصير إليه فيه، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي شديد، ترى الحقائق على ما هي عليه ولا تستطيع تكذيبا ولا إنكارا. كما قال تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أسمعهم وما أبصرهم يوم يأتوننا. لكن الظالمون اليوم، يعني في الدنيا، في ضلال مبين، كما قال تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. ولذلك قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون الكفر الفجر المكذبون بيوم الدين، ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، يعني يقولون: ربنا أبصرنا وسمعنا، أبصرنا بأعيننا الحقائق ورأينا القيامة رأي العين، وسمعنا بآذاننا سماع الحق، ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولكن هيهات هيهات، قد كان ما كان وفات ما فات. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالانتباه في ذلك اليوم من تلك الغفلة لا يسمن ولا يغني من جوع. والواجب على كل إنسان أن يفيق من غفلته وأن ينتبه من رقدته وهو في دار الدنيا، وأن يبادر بالإنابة إلى ربه سبحانه وتعالى. بذلك أمر الله عز وجل فقال: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. وقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس، أي لئلا تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فيأتيه الجواب: بلى، قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ورأى نفسه قد مثل بين يدي الملك العزيز الجبار، وقدمه قرينه من الملائكة الذي جاء معه ومعه صحائف أعماله، وقال قرينه: هذا ما لدي عتيد. أي قدم الملك الذي أحضر ذلك الإنسان من أرض المحشر للعرض على الله عز وجل، وقال: يا رب، هذا هو الإنسان الذي وكلتني بحفظ أعماله وأمرتني بإحضاره، هذا ما لدي عتيد. فصدر الحكم مباشرة من الرب عز وجل: ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم. ولم يذكر الله تبارك وتعالى هنا سؤالا ولا جوابا، وكأن الله سبحانه وتعالى سكت عن ذكر السؤال والجواب الذي يكون بين الرب وعبده في ذلك الموقف، لإذانا بسرعة الحساب، حتى لا يقول قائل: إذا عرض كل إنسان على ربه سبحانه وتعالى وحيدا فريدا، فكم يستغرق ربنا سبحانه من الوقت حتى يحاسب الناس أجمعين. فسكت الله تبارك وتعالى عن السؤال والجواب، فما إن قدم الإنسان حتى صدر الحكم مباشرة دون تفصيل، إذانا بسرعة ذلك الحساب، كما قال عز وجل: ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأن يسكننا الفردوس الأعلى برحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله،